افضل كتير كسرت عينه طلع في اخر جولة غالي حسن ومش شايف كراوي مدروش مش بسمع الصراخ ولا الشرس والقبيح يسدوا الريح رايح عشان الجو مرايح عشان فيجو الدخلاوي يخش فيجو الدخلاوي واحد واحد ربنا اتنين اخوات من قدنا تلاتة الاسد شبلنا ربعنا باش اتنكبش السيت اللي ما بيتلغيش والسيت اللي لسه هيعيش الاسد يمشي على ريش ابن الملك يا حشامي بالكترة قدامي مش ميزة لوحدي جيش وانتو الفريسة خلصت يا ابطالة كويسة اما تتكلم ما تجوش تعزو الشاب حنا ملاش جنازة الاكشنة من بترازة ومش هكز بلاش بكاسة بخصم هز احسن من غزو فخمت الاسم بس تكفي احمد عرائس ده بيصف بينفذ ولو قلبي يوفى ابو الاسد بوب البلد الصايع بس باحترام عمو عرايس الدنجوا ظهر يابا والسلام سيبوا العرك وقت العرك ساعتها نشوف الاشتباك تكريتك ده يصرف هناك عندي مدلع يا ابنه نضارتي خشب ما بشوفش ولاجل جيت في حرب اخش كل جولاتي وشي في وش صيدت المنطقه كلها طلعت في جيالي وحدي لقيت صحابي وانسوا ضدي بتحارب من اجل منطقتي لو خفت هيقولوا اتكسر بصيت لسيتو صحتي شرفت نفسي بطلعتي الكل استنى وقعتي وقعت بضيقة واتحقبت الحبسة مشرفة جية كشفت طبيعة كفية الرجعة فجأة انا قضية طلعت قلت الله غالي لقيت في سحب قمت ساحب قمت مع الاقصام بالوقت ابطال كتير كسرت عينه طالع في اخر جولة غالي لو مانجي مع العكباوي اصرف مع اي حد ناوي اسد ومش شايف جراوي مطروش مش بسمع الصراخ الجيهة جهت الارض ارضي الشارع ده بتاعي لوحدي تاخد تسريح عشان تعب وما بيمشيش تشغيل دماغ منطقة الحركة بركة اكتر من ادخل الافارقة كل ساعة كنايا وعركة اصغر شاب بنادي المقدم اتبصمت كل الدواي واتحذبت من الزماي الشارع عايز المتعامل عشان اعيش لازم اغاني تخلفوا انتو مش بتخوفوا انضافوا بعد كده كرفوا من عني ده تتحدفوا على الملكة كل بلا عريكة ايدا تتكتفوا جوفنا مجا تتشلفوا اطخنكم انا مستقف شوية اقسام جلا جلا هو مش هو زي ما هو مسي على نفسك من جوه عارف اني عامل لك فجوة اهري وانا قري دماغ قلي جمتك وكشف طبع تصيتك في حكاية وخبط بنص موت انا خردت اكسر عظمك ومدغدغة زلزال شارع كوميتاز الكوكب اتلبش وتاز عماد عرايس واحد بقى عماد عرايس البيج بوم العملة النادرة هو الفريق بنجي وان حمو عرايس من كل عين يا رب حاري حمو عرايس المشافي الود ده البند التقيل السن ده الفخار دلانو بيه اخويا قلت في التخطيط فجيتنا اخطر من اطلاق الاسم الجاي غير اي حال هو الفارس حمادة سعد الورد يا ملوك الارض اصحى الفارس حمادة سعد اللي زيه دلوقتي كن عودة عرايس البيرين يديكوا في الجدعانة ده عودة عرايس من نفسه التايكو الواجهة المشرفة الاحترام ميزة وصفة لكن عالخاصة موت اختفى التايكو مصيط نفسه بنفسه عمر سنبول البند الخطر اسمه يشرف كل البشر السيطرة في وادي القار عمر سنبول على قديمه مساب صندوق رصاص خصوصي ابراهيم طبيخة سامة اللوسي والنسا مترجى الملوكي للجنرال شريف البطل كريم صار الغالي الغالي كريم وصقر السعر العالي اي حته بيضرب ناري وعمره ما يقعد ضعيف اخويا الراجل الكويس شرف نفسه وعايش فارس ابن الحلال احمد عرايس مجرم لكنه البندي ابطال كتير ينزل تماما لو يحضر مودي كمان نانا فايد مودي كمان نانا مش صيط مش محتاج سين مغامر وعاشق للتحدي متخطر مازن المهدي محارب في العراك بيهدي جدع وقلبه من حديد اسلام كابونجا ده بابا كانوشا ده رشاش يا غابة ديش المصري انتو غلابة في جود دخلاوة هو البابا اضربنا يا بقد الدنيا حمو كالوشا ووالد لمبادا